بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. صلوا على الحبيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. الله من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية، وعلى مقامه وعلى مقامه فوق كل مقام، وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا. الله فنالت بهذا التشريف درجة القرب والسعادة والاحترام، وأنزل تشريفها في محكم الكتاب العزيز آية قرآنية. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما أعذب هذا الكلام.